عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية، استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير ضرورية. كلنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نوصلوا للمناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنساوش العدوى بكورونا مازال كاينة، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال السخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو، وإلا ما تحسنتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. إسعافات أولية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الافاضل لمتابعه فقرتنا الصباحيه اسعافات اوليه، من خلالها مستمعينا الافاضل ندرج مجموعه من الحوادث التي تقع سواء داخل المنازل او في الشوارع ونكون عرضه لها. وبطبيعه الحال ينبغي علينا ان نتعلم ونعلم ونعرف مجموعه من المدارك والاليات التي باستطاعتها نحاول ان نخفف من حده هذه الحوادث. ما اليوم سنتحدث عن الاختناق باعتباره احد المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في أي وقت، ذلك بسبب انسداد مجرى الهواء كليا أو جزئيا مما قد يتسبب في حدوث الوفاة. وللاختناق أسباب متعددة لابد من اجتنابها في حالة وقوعه، التعامل معه بحرص وحذر شديدين كي نتجنب تفاقم الحالة. ما هي أسباب الاختناق؟ كيف يمكن أن نتعامل مع من يختنق سواء الكبير أو الصغير؟ بالإضافة إلى أمور أخرى هذا ما سنتعرف عليه مع أسماء أيت حوا الطبيبة الخارجية بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة، مشكورة على حضورها معنا وأيضا على تواجدها معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أسماء. شكرا نزاف. إذن الاختناق يا أسماء، ماذا يمكن أن تقول لنا حول هذا الموضوع؟ أول حاجة صباح الخير، ونبدأ بتعريف الاختناق. هو توقف حركة الهواء من خارج إلى داخل الرئتين بسبب انسداد شبه تام في المسالك الهوائية. وهنا يكون بالنسبة للراشدين غالبا كيكون الأكل، وبالنسبة للأطفال أو الرضع كيكون بسبب الألعاب اللي كيكونوا كيلعبوا بها. من بين العلامات أول حاجة كتظهر على المختنق هو كيدير يديه على العنق ديالو بطبيعة الحال بالنسبة للبالغ. هنا أول حاجة كنديروها كنسولو واش كتختنق، وهنا كتختلف الحالات إلى حالتين، سواء ما غاديش يكون قادر أنه يجاوبنا أو اللي يعطينا غير إيماءات بالرأس ديالو باللي راني كنختنق، أو اللي ما كيقدرش يكح أو اللي يتنفس وكيخلي الفم ديالو مفتوح. وبالنسبة للطفل كيحبس على كيكون ما قادرش أنه يغوت. غير قادر على السرعة. هنا هاد الإشارات هادو كدل بأنه راه انسداد تام المسالك الهوائية، يعني الإنسان اللي راه كيختنق ما كيقدرش يتنفس ليه نهائيا. وهنا لما دخلناش كيتبدل اللون ديالو الأزرق سورتو للدراري الصغار، ومن بعد يقدر لا قدر الله يفقد الوعي ديالو. هنا شنو كيكون تدخل ديالنا؟ كنخليو المختنق على الوضع اللي كان فيه، إلا كان واقف يبقى واقف، إلا كان جالس يبقى جالس، الوضعية اللي هو كان فيها. ومن بعد كنديروا واحد جوج ديال العمليات. كنبداو بالأولى، هي كان نطلبوا من المختنق أنه يحمي واحد شوية الظهر ديالو، وحنا كنجيو دائما من جهة الجانب ديال المختنق، وكنحاولوا نضربوا خمس ضربات ما بين الكتفين ديال المختنق. كنضربوا خمسه، كنبداو نضربوا حتى كيخرج هذاك الجسم الغريب اللي كاين في الفم ديالو. الى اون فوا يخرج صافي كنحبسوا، الى ما خرجش الجزء الغريب كندوزوا لواحد التقنيه واحده اخرى، اللي هي كنحاولوا نديروا كنجيو من مورا المختنق ويدينا بجوج، كنحاولوا نديروها في جهه المعده ديال المختنق ونحاولوا نضغطوا خمس ضغطات في الجهه ديال المعده. هنا كنحاولوا نضغطوا شويه بقوه باش نحاولوا يخرج هذاك الجسم الغريب. ان هو يخرج صافي كنحبسوا. في حاله ما خرجش هذاك الجزء الغريب كنعاودوا نضربوا خمس ضربات على الظهر ديالو، وكنبقاو غاديين هكا بالتناوب ما بين هاد جوج ديال التقنيات حتى كيخرج الجسم الغريب. وهاد التقنيه اسماء هي نديروها للبالغ وايضا للصغير؟ هذه بالنسبه للبالغ. نعم. بالنسبه للصغير او الاطفال كنديروه فوق من الارجل ديالنا. نعم. ونقلبوه على الكرش ديالو ونحاولوا نضربوا غير بالاصابع ديالنا. بالنسبه للبالغ كنضربوا براحه اليد، بالنسبه للطفل الصغير كنضربوا غير بالاصابع ديالنا وغير بشويه، كنضربوا حتى هو خمس ضربات. بالنسبه للتقنيه الثانيه اللي قلنا هي خمس ضغطات على البطن، الطفل كتختلف. هنايا كنضغطوا على الصدر ديالو ما بين الحلمات ديال الطفل الصغير. نعم. كنضغطوا بجوج الاصابع ديالنا. بطبيعه الحال وهذا الامر، اسمح لي اسمع المقاطعه، هذا الضغط هذا بطبيعه الحال خصو يعني تقنيه، بمعنى خص الوالدين ولا اللي كيكونوا في المنزل خصهم يعرفوا هذا الامر هذا باش يسهلوا يخرج هذا الجسم، يسهلوا ويحاولوا يحلوا الفم ديال الطفل باش تقدر تخرج هذيك اللعبه اللي هي واحله ليه او لا ماكله او اي حاجه. وكيديروا غير جوج الاصابع فوق من الصدر ديالو ويحاولوا يضغطوا غير شويه باش تكاين الامكانيه ديال انه يهرسوا شي عظم من الاعظم ديال. نعم. وبعد هذه المرحله شنو كيجي؟ هذه الحاله ديال اللي كيكون انسداد تام المسالك الهوائيه. بالنسبه للثانيه اللي كيكون غير انسداد جزئي، هنايا المختنق كيقدر يهضر يقول لك راني واحله ليا ولا راني مختنق. بالنسبه للدري الصغير كنشوفوا بانه راه كيغوت ولكن ما كيقدرش يعبر على اي حاجه. بالنسبه للبالغ ايضا كيقدر انه يكح بعنف وكيتنفس كذلك. هنايا التدخل ديالنا بسيط جدا، يكفي اننا كنقولوا ليه غير يزيد يكح مزيان باش انه يقدر يخرج هذاك الجسم الغريب. وفي كاع الحالات منين كيخرج الجسم اللي كان مختنق لهاد الناس كاملين سواء البالغ او الطفل، يديروا استشارة طبية من بعد ضروري، بحيث أثناء الخروج ديال داك الجسم الغريب يقدر يدير لنا شي إصابة في المسالك الهوائية أو في الفم ديالنا أو شي حاجة. نعم بطبيعة الحال، وهذا الأمر خص يعني الكل خص يكون انتبه ليه بطبيعة الحال، سواء يعني كانوا داخل المنازل أو حتى خارجها بطبيعة الحال، لأن يعني كثير هي الخارجات العائلية وأيضا مع الأصدقاء، وربما هذه الحوادث كتوقع بين الفينة والأخرى. أكيد، وخص التدخل يكون بسرعة حيث المر ديال الإنسان مقتصر غير في دقيقة جوج دقائق. نعم، وشنو هي النصائح اللي ممكن نوجهها للناس أسماء في هذا الموضوع؟ بالنسبة للغسلين غالبا كتوقع مني كناكلو ومن ثم كنبغيو نهضرو، يعني الواحد يعني يكون كياكل يحاول ياكل بتأني ويخلي الهضرة من مرة الماكلة. بالنسبة للأطفال الصغار كتبنا الأمهات يحذوهم وسخته يحذوهم الألعاب اللي صغيرة الحجم. نعم، شكرا جزيلا لك أسماء، شكرا جزيلا لهذه المعطيات وهذا التوضيحات. مسمى على فضل بطبيعة الحال، يعني ينبغي علينا الاهتمام والانتباه أكثر وأكثر، سواء بالنسبة لي الصغار الرضع وأيضا حتى بالنسبة لي الكبار، لأن حالة الاختناق كتكون كثيرة، وخص الإنسان يمتلك هذه الآليات، يمتلك هذه المعارف وهذا يعني المدارك باش أنه يتدخل في الوقت المناسب، وإن شاء الله ما يكون الخير. شكرا جزيلا لك يا أسماء، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات. أحبابنا أحبابنا وأحبابنا وأحبابنا أحبابنا محلا ملقاكم، عرفنا مودعكم جيناكم، عذورين توحشناكم واللي والفكم شديد، كيطرب الحديث معاكم فهلك لا سحدكم، الله بغاكم وعطاكم ملح وسر وقبول كبير. احبابنا محلا ملقاكم، عرفنا بوضعكم جيناكم، عذورين وحشناكم واللي والفكم ماشدين، كيطرب الحديث معاكم زال ما سحدكم، الله بغاكم وعطاكم ملح وسر وقبول كبير. أحبابنا شواقة أمر، أحبابنا شواقة أمر، وتخلي البعيد كبر، تخلي البعيد كبر، زرناكم البلي بعمر تشوفوا من حاله لله، زرناكم البلي بعمر تشوفوا من حاله لله. أحبابنا شواقة أمر وتخلي البعيد كبر، زرناكم البلي بعمر تشوفوا من حاله لله، صدقكم البلي بعمر تشوفوا من حاله لله. تهلك وليب وصفر غمر في هواكم وخاطر، وارجع يصفي لك وطر الصلح دواء شفي الحلا يا احبابنا، يا احباب وصفر غمر في هواكم وخاطر، وارجع يصفي لك وطر وشفي محلا يا حبابنا، تهلك وليب وصفر غمر في هواكم وخاطر، وارجع يسفي لخواطر الصلح دواء شافي محلاه يا احبابنا ابنا محلا ملكم افلام وضعكم جيناكم هدورين وحشناكم واللي والكم ماجدين قلت رب لحظي جمعكم فالك راس احداكم الله بغاكم وعطاكم الحسن وقبول كبير البارح لفلو الحساب اللي بينا البارح لفلو الحساب ولعتك ولوعاتنا فاشفين المهم جمعوا الاحباب ونقولوا هذا يوم العيد هذا يوم العيد احبابنا ممنوع العتب ولوعاتنا فاشفين المهم جمعوا الاحباب ونقولوا هذا يوم العيد هذا يوم العيد ونقولوا هذا يوم العيد يا احبابنا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الافاضل متابعة هذا اللقاء صباح صباح الخير من وجدة. نواصل الحديث مستمعينا الافاضل عن التدابير الاحترازية خاصة وأن الأطباء يعلنون اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا. فقد أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد. ذكرت صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن خبراء الوكالة أنه حتى الآن تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B1.621 في جميع أنحاء البلاد، معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج. وفق المصدر ذاته فإن الأطباء في وكالة الصحة العامة يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل. وحسب ذات المصدر فالأطباء لم يتوصلوا بعد إلى تحديد ما إذا كانت السلالة سلالة B1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات. ويعتبر المتحور الهندي لفيروس كورونا دلتا الذي تم اكتشافه أول مرة في الهند السلالة الأكثر انتشارا في العالم. إذن مستمعينا الأفاضل بطبيعة الحال نتحدث عن هذه السلالات الجديدة ونتحدث عن التدابير الاحترازية، عن الإجراءات التي ينبغي علينا التقيد بها. الحكومة وضعت إجراءات جديدة دخلت حيز تنفيذه بدءا من ليلة الجمعة وتستمر. لماذا؟ لأن هناك ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد 19. لكي نقف عداد الإصابات علينا أن نساهم جميعا كل واحد من دوره في الحد من انتشار وباء كورونا. كيف ذلك مستمعنا الفاضل؟ بأمور بسيطة جدا. وضع الكمامة، إجبارية وضع الكمامة بشكلها الصحيح داخل الأماكن العامة أو في الشوارع في الأسواق، وأيضا اتباع الخطوات والبلاغات التي تنشرها وزارة الصحة. بالنسبة لهذا الحظر التجول اللي راهم دايرينو في وجدة ضروري، تعرف علاش؟ لحقاش ما بقاوش الناس كدير لا كمامة لا التباعد. انا شفنا الناس كدير حتى ديك تاع الوليمات العراسات، يعني ما بقاش يهمهم انهم هذا الوباء كاين. انا بالنسبة ليا كنجي في الطوبيس، موظفة كنجي في الطوبيس، كنخرج للأسواق، يعني كندير الكمامة، كناخذ الاحتياط، ولكن نصفهم ما دايش لا كمامة لا التباعد. وشنو غادي نقول لكم، يعني ضروري خاصنا نديروا هذا الشيء الاحتياط واجب، ونطلبوا ربي يبعد علينا هذا الوباء. نظرا لتزايد عدد المصابين بجهة الشرق عرفت مجموعة ديال الإجراءات. هي صراحة كتبان الإجراءات شوية قاصحة، ولكن يعني صراحة كتصب في مصلحة الساكنة، وإن شاء الله يخف عدد المصابين والله يرفد علينا هذا الوباء. ونصح المواطنين بالالتزام بقواعد السلامة اللي هي الكمامة والتباعد الاجتماعي، والله يرفد علينا هذا الوباء والله يحمي الوطن ككل. مسمنا الأفاضل، هناك تراخي. نعم هناك تراخي في صفوف المواطنين، الكل لمس هذا الأمر بطبيعة الحال. فوزارة الصحة أعلنت عن استمرار الارتفاع المقلق في عدد حالات الإصابة الإيجابية بكوفيد 19 خاصة خلال الأسبوعين أو ثلاثة الأسابيع الماضية في جميع جهات المملكة بدون استثناء، يعني جميع المدن فيها إصابات جديدة. رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الكريم زيان بالفقيه أشار إلى ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية فاق 91% مقارنة مع الأسابيع ما قبل الماضية، وأبرز أن هذا الارتفاع شمل كل جهات الأقاليم وبدون استثناء، مضيفا يقول بدأنا نسجل مستويات تفيد وبكل تأكيد دخول البلاد في مرحلة انتشارية الجماعات، وتابعنا معدل التكاثر والتوالد عرف تفاقما عميقا وحادا في قيمته، حيث قدرت في 1.45 مبرزا أن هذا المعدل بعيد عن الهدف المسطر في المخطط الوطني للرصد ومكافحة كوفيد الذي قدر في أقل من 0.7. وبالموازاه مع ارتفاع الحالات الايجابيه خلال هذين الاسبوعين، ارتفعت نسبه الايجابيه بصفه ملحوظه هي الاخرى حيث تضاعفت من 4.56% الى 10.7% حسب نفس المصدر. المسؤول الصحي سجل ان اعلى نسب سجلت بالدار البيضاء، اي في كل 100 كشف تقوم بها المصالح في هذه الجهه يتم حصر اكثر من 21 حاله ايجابيه، وتشير أدنى نسبة سجلت بجهات فاس مكناس 2.6%. وأضاف أن المنظومة الصحية سجلت كذلك ارتفاعا مؤكدا ومرعبا في عدد الحالات النشطة. وفيما يخص عدد الحالات الحرجة الجدة التي تم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة فلقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا، وأشار بالفقيه لتغيير ملموس من حيث المؤشرات ينذر بالطبيعة الحساسة للمرحلة التالية، حيث قال علينا نعيد المنحة لاتجاه إيجابي أو نستسلم انتكاسة وبائية تهدد جميع المكاسب. تحية لكل من يسمع إلينا بجرادة وبرقم عبر FM 107. Thank you. مرحبا بكم سمنا الأفاضل. شهر يوليوز وغش بطبيعة الحال يفضل فيه الكثير من الأباء والأمهات ترك أطفالهم داخل المخيمات الحضرية، باعتبار أن المخيمات التي تنظمها وزارة الصحة خارج المدار الحضري في الجبال والشواطئ فهي المرة الثانية هي ممنوعة، لكن الوزارة بطبيعة الحال نظمت مخيمات حضرية بجميع أقاليم الجهة. هناك أيضا الجمعيات ومؤسسات أخرى تنظم بدورها مخيمات حضرية. نتعرف على نموذجين مسمنا الأفاضل مع المركز مركز الذهني بوجدة وأيضا مع مؤسسة الأقصى وجمعية الشرق بوجدة. إذن بداية مع المركز مع السيدة سميرة نائبة مديرة المركز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سميرة بشيري أستاذة ومؤطرة في مركز سمارت شويس الاختيار الذكي لتعليم اللغات والدعم المدرسي. مركز سمارت شويس أو مركز الاختيار الذكي هو مركز يتميز بأسلوب جديد في تعليم اللغات بطريقة مبتكرة وسلسة أيضا ومنهجية في نفس الوقت، مختلفة عن الطريقة التقليدية، وذلك بمساعدة أطر وأساتذة وكفاءات في التربية والتعليم وبأسلوب شبابي تحفيزي. بالنسبة للأنشطة الصيفية التي يقوم بها المركز، فهو يقوم بأنشطة صيفية تتجلى في المدرسة الصيفية والتي تتمحور على شكل مخيم صيفي حضاري ذو أنشطة متنوعة ترفيهية للأطفال من سن سنوات إلى 16 سنة، منها تعليم اللغات وأنشطة لتنمية الذكاء كالحساب الذهني والشطرنج وألعاب تربوية ترفيهية أيضا، إضافة إلى أنشطة أخرى. والهدف من هذه الأنشطة هي تطوير كفاءة الطفل وتعزيز شخصيته أيضا عن طريق الإدماج الاجتماعي فيما بينهم وتكوين صداقات أيضا وتشارك الأفكار والمواهب، إضافة إلى تحفيزهم على الابتكار والتعلم النافع، وهذا ما يعزز ثقتهم بأنفسهم. ولهذا فندعو الآباء والأولياء لإدماج أطفالهم في مثل هذه الأنشطة نظرا لأهميتها في تطوير وتكوين شخصية الطفل مستقبلا، لا من الناحية النفسية ولا من الناحية البيداغوجية، وتعزيز أيضا قدراتهم وكفاءاتهم وصقل مواهبهم أيضا. وككلمة أخيرة، شكرا للإذاعة إذاعة وجدة الوطنية على هذه الفرصة للتعريف بأنشطة المركز وأهميتها كذلك، فنحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأنشطة في وقتنا الراهن، خاصة بوجود طاقة شبابية طاقة إيجابية التي تخلق المعجزات في بعض الأحيان. وشكرا شكرا جزيلا الأخ السيد بلاوي على هذه الفرصة، شكرا جزيلا. إذن شكرا لك السيدة سميرة. نمشي عند السي عادل البحجاري اللي هو مدير المخيم الحضاري رئيس جمعية الشروق وأيضا مدير مؤسسة الأقصى. مرحبا بك السي عادل البحجاري. إذن ماذا عن هذا المخيم الحضاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أوجه التحية للأستاذ محمد بلاوي على إتاحته لنا الفرصة للحديث عن المخيم الحضري والذي تنظمه بطبيعة الحال مؤسسة الأقصى للتربية والتعليم في مدينة وجدة، وبتنسيق مع أطر جمعية الشروق للطفولة والتنمية. بالنسبة لموضوع المخيم، فنحن نعتبر بأن أول شيء أن المخيم هو فضاء تربوي مفتوح على مجال التنشيط والتربية، وبطبيعة الحال يعني تحت ضوابط قانونية وتنظيمية. الهدف منه هو التحلي بروح المواطنة ونبذ التفرقة وخلق مجال للتثقيف والمرح والترفيه. لذا ومن منطلق المساهمة في الفعل التربوي، ارتأينا في المؤسسة بطبيعة الحال ومع الجمعية دمج صور تواصل من خلال نماذج من الأنشطة والممارسات التي من شأنها تأكيد حضور الطفل داخل المجتمع وبالتالي تأسيس قدرته على العطاء والتنوع والاختيار. ونعتبر هذه النماذج قابلة بطبيعة الحال للتجسيد والتفعيل انطلاقا من ضبط آليات الاشتغال مع الطفل ومواكبة امتداداته المعرفية والمهارية والحركية والإبداعية، وذلك بهدف توسيع قاعدة التواصل معه بشكل أفقي وعلى أساس تعاقدي يضمن إشراكه بطريقة بيداغوجية سليمة. بالنسبة للهدف العام الذي بني عليه هذا المخيم الحضاري، وهو أنه بث روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، ترسيخ التربية على المواطنة في نفوس الأطفال. وبطبيعة الحال أن أي مخيم كيفما كان سواء حضريا أو قارا له أهداف إجرائية التي يمكن أن نعتمد عليها، وذلك من خلال تكوين شخصية الطفل من ناحية الفكرية والجمالية، التعريف بمفاخر البلاد، تنمية الحس الفني والجمالي. هناك هدف إجرائي آخر وهو إشراك الأطفال في تجربة العمل الجماعي باش أنهم يشتغلوا بشكل جماعي بطبيعة الحال. هناك الكشف عن المهارات والمواهب الكامنة لدى الطفل من خلال الورشات المنجزة داخل المخيم الحضاري، وهناك تنمية قدرة الطفل على العطاء والتنوع والاختيار. بالنسبة للأنشطة والأهداف اللي حددناها لهذا المخيم الحضاري، فبعد الاجتماعات يعني القبلية حددنا مجموعة ديال الأنشطة وحددنا بطبيعة الحال الأهداف ديالها اللي كنعتمدوا عليها في هذا المخيم الحضاري. فتقريبا الأنشطة أو النشاط الذي يهيمن بشكل كبير على البرنامج ديال المخيم الحضاري بالنسبة للمؤسسة، فهناك الورشات. الورشات اللي فيها الهدف ديالها وهو المساهمة في تنمية وصقل القدرات والمهارات المتعددة للطفل. فالورشات اللي اعتمدناهم داخل المخيم الحضاري، كان هناك ورشة المسرح، ورشة الموسيقى والغناء، هناك ورشة اللوحات الفنية، هناك ورشة الأعمال اليدوية أو الأشغال اليدوية، هناك ورشة الرسم، وهناك ورشة بطبيعة الحال اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. بالنسبة للأنشطة الأخرى التي نعتمد عليها داخل المخيم، فهناك الأناشيد والألعاب، والهدف من هذه المادة ومن هذا النشاط وهو الترويح والترفيه عن النفس وتلقين بعض المعاني التربوية والتشبع بروح الجماعة. هناك نشاط آخر وهو المسابقة الثقافية، بحيث أن يمكن للأطفال اكتساب معارف جديدة، روح تنافس وتنمية القدرات الفكرية والثقافية. هناك المعامل التربوية من خلال تنمية المهارات اليدوية. هناك الخرجات الاستكشافية والتعرف بحيث أن الهدف من هذا النشاط هو التعرف على المحيط والاستجمام. وهناك كما قلنا التربية الموسيقية، تنمية ملكة الذوق الفني. وهناك بطبيعة الحال المسابقات الفنية واللوحات الفنية والتربوية والمسرح، والهدف منه هو تنمية القدرات الفنية والتعبير الجسدي والمسرح والتحكم في حركة الجسد وتحرير المواهب. هناك من بين الأنشطة الأخرى التي تقدم للأطفال، هناك تحفيظ القرآن الكريم. فالأطر وإدارة المخيم درت هذه المادة ديال حفظ القرآن الكريم من خلال حفظ صور المقرر الدراسي بالنسبة للسنة المقبلة لجميع الأطفال المشاركين في هذا المخيم، بالإضافة إلى تحديد صورة سميت صورة المخيم وهي صورة الحجرات، اللي من خلالها الوليدات غادي يحفظوها، والفائز في مسابقة الحفظ شو سلطان الطلبة في الحفل الختامي. كذلك من بين الأنشطة التي اعتمدناها داخل المخيم الحضاري هي مسألة الترويح عن النفس من خلال الألعاب الكبرى أو دورية كرة القدم، بالإضافة إلى المسبح، يعني فقرة السباحة اللي كتكون في واحد الفضاء خاص داخل مدينة وجدة. يبقى في الأخير أننا نوجه الشكر لجميع المتدخلين في هذا المخيم الحضاري، نشكر الأطر المؤسسة اللي حتى هما ساهموا في هذا المخيم في انجاح هذا المخيم. نشكر كذلك الاطر التربويه لجمعيه الشروق للطفوله والتنميه، ونشكر كذلك الاباء على وضعهم الثقه الكامله في هذا المخيم وفي اطر هذا المخيم، ونتمنى ان شاء الله ان هذه التجربه انها تكرر في السنوات المقبله ان شاء الله، ونتمنى نكونوا ان شاء الله عند حسن ظن الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك سي عادل، كل التوفيق للاطريه الاداريه والتربويه، وتحيه خاصه لكل المستمعين والمستمعات. وزاره الشباب كما قلت تنظم بدورها مخيمات حضاريه. سيدة نور ناجيه رئيسه مصلحه الشباب والرياضه تعطينا تفاصيل اكثر عن هذه المبادره. مرحبا سي محمد، شكرا جزيلا على هاد، صراحة دائما معنا ودائما حاضر في الورشات الوطنية وكذلك في البرامج اللي كتقدمها المديرية الجهوية بقطاع الشباب والرياضة. هذا القرار جاء من أجل حتى لا نحرم الطفولة والشباب المغربي من حقها في الترفيه، فنجد بأن هذا البرنامج، برنامج اللي احنا ما هضرناش عليه ديال برنامج وطني تنشيطي للحر، هو برنامج كما أكدتم سي محمد أنه بديل بصفة استثنائية خلال هذه السنة إلى أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، وبالتالي العودة إلى تنظيم البرنامج الوطني للتخييم وفق شروطه ومضامينه طبعا بتعاون مع الجامعة الوطنية للتخييم. الهدف منه كما قلتي، الهدف منه أولا من هذا البرنامج، البرنامج الوطني للتنشيط للقرب 2021، هو تجسيد سياسة القرب بالنسبة للمستفيدين من هذا البرنامج. وفي هذا الإطار جهة الشرق، أعتقد أن جهة الشرق وجدت تحت إشراف السيد المدير الجهوي عمدت إلى تفعيل جميع المذكرات والدوريات التي توصلنا بها من طرف الوزارة، اللي صراحة أعتقد بأنها خريطة الطريق، وبأن السيد المدير الجهوي عمد إلى تكثيف، يعني تكثيف الاجتماعات اللي كتحضروا جميع مكونات القطاع داخل يعني في جهة الشرق. الهدف منه هو إنجاح هذه التظاهرة وهذا الورش. إذن السيد المدير قام بتشكيل لجنة، اللجنة الجهوية المشتركة التي تضم إضافة إلى ممثلين من وزارة، من المديرية الجهوية، هناك ممثلين من المكتب ديال الجامعة، الجامعة الوطنية للتخييم، المكتب الجهوي، وهناك كذلك حضور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس أن معظم الفضاءات التي تم انتقاؤها هي فضاءات تابعة، تم تدشينها من طرف صاحب الجنة وهي تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أعتقد بأن جهة الشرق أو المديرية الجهوية لجهة الشرق هي على كما أقول مجهودات جبارة جدا في هذه الآونة، طبعا اجتماعات يومية من أجل تفعيل جميع ما هو وارد داخل المذكرات أو الدوريات، من نظافة تامة، من حراسة، من يعني التتبع الدائم للجمعيات سواء كانت الوطنية أو الجمعية المحلية أو الجهوية. إذا نحن نقول بأن جميع فضاءات قطاع الشباب والرياضة بجهة الشرق هي مستعدة بأن تحتضن هذا البرنامج في صورة جيدة وسليمة وصحيحة تحت إشراف طبعا السيد المدير الجهوي. الفضاءات التي تم انتقاؤها، وعندما نقول جهة الشرق فنحن نتحدث عن جهة الشرق يعني وجدة أنقاد، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، برسيف، فيقيق. إذن أعتقد بأن عدد الفضاءات داخل جميع هذه المديريات وصل إلى 72، وأكيد على أن هناك 19 فضاء في وجدة أنقاد، 7 في الناظور، 8 في الدريوش، 7 في جرادة، 7 في بركان، 5 في كرسيف، 19 في فيقيق. وبالتالي أعتقد بأن الاجتماع السابق البارحة كان هناك اجتماع يعني متأخر جدا من أجل رسم طريق اللي نقدروا أننا نتمشاو فيه، خصوصا ما يتعلق المطعمة، حتى يعني لا تكون هناك أي أثار سلبية، يعني أن هناك مجهودات جبارة جدا من أجل يعني إنجاح هذه التظاهرة. بالنسبة للفضاءات، نعم اسمحي لي قبل المستفيدين سيدة، بالنسبة للفضاءات هي ستكون دور الشباب التي ستحتضن هذه الأنشطة. إذن احنا قلنا السي بلوي ان من خلال هذا البرنامج البديل اللي تحدثتوا عليه هو انه حتى يتم يعني باش ما تكونش هناك اكثر تكون هناك اثار سلبيه كما قلتي، كان هناك يعني اختيار المؤسسات التابعه للاخر لقطاع الشباب والرياضه واللي كتكون قريبه من سكن المستفيدين المستفيدين بالمجال القروي والحضاري. اذا قلنا بان البرنامج الوطني التنشيط للقرب 2021 يجسد سياسه القرب بالنسبه للمستفيدين من هذا البرنامج، يعني دون الاحتياج الى المبيت او النقل، حفاظا على سلامه المستفيدين ومساهمه في الوقايه من انتشار الوباء. فسيتم تنفيذ هذا البرنامج كما قلت في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية التابعة لقطاع الشباب والرياضة القريبة من سكن المستفيدين. وأؤكد بأن هناك يعني سياسة قرب، وهناك كذلك الاهتمام بالمجال القروي، ويعني الاستراتيجية اللي تبعتها قطاع الشباب والرياضة بجهة الشرق أعتقد بأنها حكيمة وسديدة إن صح التعبير، بحيث أنها أعطت اهتماما كبيرا للمناطق النائية، حتى إذا زعما إلى لاحظت نجد أن في ديك بوعرفة عدد الفضاءات الموجودة فيها هي 19 بالمقارنة مع المديرية الإقليمية ديال بركان مثلا وديال جرادة وديال دريوش، فهي تضاي يعني مثل الفضاءات اللي تم انتقاؤها بداخل وجدة. وأؤكد بأن جميع هذه الفضاءات تتوفر على جميع الشروط الواجبة سواء كانت شكلا أو في إطار المضمون، شكلا أقول فيما يتعلق الحراسة والنظافة وجميع الأدوات المخصصة حتى تكون هناك سلامة كطافئ النار أو مكيفة الهواء. إذن سهر سيد المدير ومعه الطاقم بإجماعه على تفعيل جميع بنود الدوريات والمذكرات التي تم طرحها. بالنسبة للمستفيدين بطبيعة الحال يعني العمر ديالهم كيفاش غادي يستفدوا من هذا البرنامج سيدة نور؟ بالنسبة للمستفيدين من البرنامج يستفيدوا من البرنامج الوطني التنشيطي للقرب 2021 الفئة العمرية التالية حتى نكون أكثر يعني دقة، هناك الأطفال أطفال ذكور وإناث المتراوحة أعمارهم بين 7 وأقل من 15 سنة، اليافعين ذكور وإناث هناك المتراوحة أعمارهم بين 15 وأقل من 18 سنة، شباب ذكور وإناث تفوق أعمارهم 18 سنة. نعم، هل هناك شروط معينة بالنسبة للمستفيدين سيدة نور؟ شروط أعتقد أن الشروط هي شروط التي تم شروط هناك شروط شكلية وموضوعية التي تم ما زلنا يعني نتمسك بها كما كانت الشروط دائمة المعروفة. نحن نعلم بأن الهدف الأساسي من هذا القرار اللي اتخذته الوزارة هو التقليص من الأخطاء التي يمكن أن زعما أن تلحق من خلال هذه الوضعية المزرية التي نعيشها نحن. إذا كما قلت هناك مخيمات حضارية خاصة بالأطفال كما أكدت، مخيمات مقهى حضارية، هناك أنشطة نهاية الأسبوع، وهناك الدورات التكوينية. إذا الأهم من هذا وذاك وأن هناك يعني هناك اهتمام بالغ بصحة الطفل، بحيث أن حتى للمسنها حتى جودة الأطعمة التي ستكون مقدمة هي يعني كتدخل فيها الصحة وزارة الصحة بشكل كبير، لذلك بأن جميع القطاعات تهتم تحت إشراف طبعا السلطة من أجل يعني سلامة الطفل وإنجاح هذه المبادرة في ظل هذه الوضعية يعني في ظل هذه الوضعية المحرجة في هذا الوقت. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك سيدة العفو سبلاوي، ونحن في الخدمة وفي خدمة الطفولة وفي خدمة الشباب، وشكرا جزيلا لجميع مكونات قطاع الشباب والرياضة بجهة الشرق وعلى رأسهم سيد المدير الجهوي. وشكرا لك بطبيعة الحال، أنت رئيسة مصلحة الشباب والرياضة بجهة الشرق، من خلالك تحياتي جميع الأطر الإدارية والتربوية التي تشتغل في من أجل إنجاح الأمثال لهذا البرنامج الوطني التخييم الذي يأتي في ظرفية استثنائية، وكل التوفيق لشبابنا للاستمتاع ببرنامج هذا ببرنامج البرنامج الوطني للتخييم. شكرا، إلى اللقاء. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة كورونا، لكن كل ما عملناه ما كافيش، ولازم علينا جميع سواء كنا ملقحين او باقي ما ملقحينش اننا ما نترخاوش، وخا نكونوا ملقحين يمكن نحملوا الفيروس ونعاديو ناس اخرين، وخاصنا نزيدوا في الاجراءات الاحترازيه، وضع الكمامه بالطريقه الصحيحه فوق الانف